ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تذكرون. اقرأ ثلاث آيات بسم الله. إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالقسط ركز السين إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الخلق رقك اللام لا تقل يبدأ الخلق إنه يبدأ الخلق ثم يعيد إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إنه والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والحساب وقدروا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم اختلاف الليل والنهار وما خلق الله إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون تعالى حبيبي هناك احنا بنلقن كلنا تعالى ما تقعدش ورا قاعد ورا ليه مش احنا بنقرأ انت ولا بس تروح المصيف والبحر ها هقدم ان شاء الله تمام تفضل اقرا القطعة إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد معكش تقول الخلق يا حاج الخلق خلق الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون عايزين كمان لا يبقى عايزين كمان بسم الله إن الذين لا يرجون لقاء يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد تحرك اللام رب الله أخذناها في أول يوم من معهد القراء منذ عامين حصة من سنتين رب الله رب الله لماذا تحرك اللام رب ال رب ال رب العالمين رب العالمين ثاني ثاني رب اللام بتتحرك من واحد صدف سورة الفاتحة كل يوم تقرأها 10 مرات ولا حاجة قال 20 مرة ولا حاجة قال حاجة رب ال تمسك لسانك اللسان سكنه على مخرج اللام مش رب ال تحركش لسانك رب ال رب العالمين رب العالمين ثاني قاعد رب كده كويس تاخد بالك بقى عشان وانت ماشي بتقرأ غصب عنك دكتور رب الصوت عند النساء مش عايز اسمع صوت رب العالمين عليكم السلام تفضل تفضل نعم مانيش سنة أولى كان زمان أقعد يا شيخ ده كان السنة اللي فاتت يا شيخ انت دلوقتي في تانية أقعد يا شيخ أقعد بارك الله فيك انت لسه عايز ترجع أولى يا راجل انت راجل انت نجحت يعني أقعد يا راجل رب العالمين رب العالمين حلو أوي كده جميل ماشي بارك الله فيك المجموعة اللي كانت مع الشيخ عبد الله العام الماضي وبس يعني المجموعة دي بس تتفضل هناك مكانها اللي هو القديم يعني حد ما نيجي ونشوفها يعني نتكلم فيه إن شاء الله أما الإخوة اللي لسه جايين أول مرة فما في السنة أولى الوقت لسه خلوهم قاعدين معايا ناخد أسماءهم ونشوف على ما تكمل مجموعة ويجي ناس جديدة ونفتح باب للتقديم ونشوف لهم مدرس نبقى نتكلم إنما المعهد دلوقتي فيه نعم دلوقتي في اتنين بس، في سنة تانية وسنة تالتة هيبقى في أولى إن شاء الله، بس مش الوقت لسه. طب قول اعملوا ايه وقعدوا فين، يقعدوا معايا بس يسمعوا وتعلموا. اما ساعة الحلقة الناس اللي لسه جاية جديدة هناخد اسمائها لسه وكده يعني. تمام، بارك الله فيكم. قرأتوا إن الذين لا يرجون، اقرأوا إن الذين لا يرجون لقائنا إلى قوله تعالى رب العالمين. هذا واجب الأسبوع من باب فتح النفس، اتفتح نفسك كده وليه السلام. أنا آخر الأسبوع ده صفحة ونص بس وسهلين، تصدق أنا فرحان، أنا مبسوط. لا لا أنا هاجي الأسبوع الجاي إن شاء الله، ولا أنا هكمل إن شاء الله، ويجي يعني عيني بعد كده يكمل هياخد ربع برضو كل أسبوع فأكثر. بس يعني هو لعل الفتح الشهية دي أي حاجة ماشي. تمام، بارك الله فيك. اقرأ إن الذين لا يرجون كان بعد إذنك. درس التفسير وعلوم القرآن أي مادة علمية قبل الحلق عشان الحريم بيمشوا فوق، خلي لهم آخر ساعة بعد الساعة 11 اللي عايزة تروح، والحضانة والعيال والطبيخ. طب وانا الدروس بتاعت تروح فين؟ فالحلق آخر حاجة إن شاء الله في المعهد، بعد آخر حاجة الحلق. اللي جاي بدري ياخد التلقين، اللي يتأخر يروح على التلقين، وفي النص الدروس بتاعتنا. عشان السنة دي إن شاء الله المناهج كثيرة كثيرة جدا يعني، بالذات إن كتاب علوم القرآن محدش امتحن فيه، فهنراجع ونضغط نكمل الكتاب ويتعمل فيه امتحان السنة دي الكتاب كامل. اللي بالك معايا افتح كتاب التفسير. يلا حبيبي، سورة يونس إن شاء الله. الإخوة اللي معاهم التفسير جامد يديله كتف. ما يديله كتف يا شيخ عبد الله، كتف بوجعك، خليك جامد الباب كده كتف على طول. طب خلي الشيخ عبد الله يديله كتف. نعمل ايه بس؟ واحد سك من هنا وسك من هنا، الله يسامحه. في حد جوه هنا ولا مش عارف؟ هيفتحوا له وقت ان شاء الله. خلاص نقرأ ندندن شوية كده كل واحد آية من الجديد على بال ما لا بأس إن شاء الله، وقتنا إن شاء الله كله يضيع في الخير أو يكون في الخيرات إن شاء الله. بارك الله فيكم. ماشي يلا يلا شيخ شريف يبدأ. بسم الله، سمعنا صوتك رطل لنا يلا من أول سورة يونس، تابع يلا مع أخوك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فتح الله عليك شيخ أيمن، سمعنا الصوت، تفضل. إليه مرجعكم جميعا. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ خلي بالك يا شيخ أيمن، ما سمعتش انت التعليق.